بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية يومئذ تعرضون لا تخفى قليلا ما تذكرون. فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما صدق الله.